لكن الذين قالوا بجواز المظاهرات عللوا ذلك لماذا؟ بأن في مصالح ومفاسدها أدت إلى خير يعني. ولو تصورنا أنها تؤدي إلى خير لما كانت حلال ولا تترفع على المنبر عدة خطط في المسألة دي. قد يجتمع الخير والشر في موضوع معين ونظر الأمثلة مرة، لكن أنا سأقول وهذا محل الشيخ الفهم.